صاحب ده وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، المسألة السادسة من فوائد الباب صفحة 80 و100. هذه المسألة وهي حكم الاحتكار، احتكار السلع، ما حكمه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: المحتكر خاطئ، وخاطئ بخلاف مخطئ، مخطئ شيء وخاطئ شيء، لو كان خطأ كبير كان إثما، إنا كنا خاطئين. ها، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، لكن في الآية: لا تأخذ ما نسينا أو فرق بين المخطئ والخاطئ. خاطئ هذا الآثم المتعمد، معنا إخوان، الخاطئ هو الآثم المتعمد، والمخطئ بخلاف المتعمد، معنا. وإحنا كان معنا إيه؟ معنا الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فيختلف الأمر. بارك الله فيك. قال: حكم الاحتكار، تعريفه لغة: حبس الطعام إرادة الغلاء. حبس الطعام، وهل يشمل كل طعام أو المراد بالطعام الأقوات كالغلة مثلا، كالملح، الشعير، التمر، أو يشمل الحلويات؟ لا، لا يشمل كل طعام، لأن الحلويات والفواكه ليست هي الأقوات، ليست هي الأقوات. خلونا نشوف إيش معنى الاحتكار، والاحتكار بالكاف لا بالقاف، معنى فرق بين الكاف والقاف. تعريفه لغة: حبس الطعام إرادة الغلاء. حبس الطعام بنية انتظار الغلاء والتشديد على المسلمين. قال: حكمه أو شرعا هو شراء الطعام وحبس انتظارا للغلاء، ليس في هذا رحمة بالمسلمين ولا بالأسواق، يريد أن الأسعار ترتفع وتعلو وتغلو ولا يستطيع الفقراء شراء السلع الأساسية التي لا يستغني عنها مدينة ولا قرية ولا ريف. قال: حكمه محرم لأنه يضر بالمسلمين، هو قول جماهير العلماء. الدليل عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. عرفنا الخاطئ فرق بينه وبين المخطئ. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ. قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة: الخاطئ بالهمز، والعاصي الآثم. وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار. قال أصحابنا: الاحتكار المحرم هو الاحتكار في الأقوات خاصة، وأن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال، بل يدخله ليغلو ثمنه. قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم كره احتكار الطعام رخص بعضهم بالابتكار بغير الطعام، يعني بغير الفود الأساسية كالحلوى مثلا أو الفاكهة مثلا وما إلى ذلك. الحكمة من النهي عنه هي دفع الضرر عن المسلمين. إذا الآن الاحتكار محرم منهي عنه بنص الحديث، والحكمة من وراء هذا دفع الضرر والخطر والتشديد عن المسلمين وأسواقهم. قال ابن قدامة رحمه الله: والاحتكار المحرم اجتمع فيه ثلاثة شروط. الأول أن يشتريها، فلو جلب شيئا أو أدخل من غلته شيئا فادخره لم يكن محتكرا. طب واحد بيدخر لنفسه، واحد بيحبس الطعام من أجل بيته أو أقاربه أو أرحامه أو والديه، لهم قوت، ليس في هذا الشيء، يعني حبسه من أجل انتفاع به. كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما حبس قوت سنة لنفسه ولأهله وبيته. الثاني أن يكون مشتري أو مشترى قوتا. القوت معنى إيه؟ هو ما يقتات بالشخص، أي ما تبنى عليه بنيته الأساسية، بنية الإنسان الأساسية. هل يستغني أحدنا عن القوت؟ جواب لا. قد يستغني بعضنا عن الرز ولا يستغني عن القوت، لأنه قوت البلد. إذا وجد الخبز تأكل به أي شيء، لكن لو وجدت الأشياء الأخرى ولم يوجد خبز كيف تأكل؟ كيف تشبع؟ معنى إخوان هذا قوت. وأيضا الشعير ربما يفعل منه قوت، خبز عيش وما إلى ذلك. طيب، لأنه من الأقوال. يقول أن يكون مشترى إيه؟ قوت. فأما الإدام والحلواء، يعني الإدام زي إيه؟ الخل، يعني مثلا الفول مثلا إدام، هذا إدام معنا. والخل مش إدام، مش حد بيأكل إدام، بيأكل إدام. سيدنا عمر بيقول نعمل إدام، محدش بيأكل الخل. بس سيدنا عمر بيقول نعمل إدام الخل. الخل بتاع زمان غير الخل بتاع يمكن الخل بتاع الأيام دي، مية مية. الخل بتاع زمان غليظ غليظ زي كده، زي القريب مائع غليظ زي العسل، قريب العسل غليظ، ممكن تعمل من فيه خبز واضح ومش مائي كده، مش شفاف، ليس بالشفاف، غليظ وليس بالشفاف، ممكن يكون أبيض، ممكن يكون مائل للبياض وما إلى ذلك. كان يفعل إدام، رأيناه في بلاد اليمن، له شجر خاص وله يعني مصانع بلدية، مش مصانع زي المصانع في الجمهوريات هذه، لا مصانع صغيرة ربما يكون في البيوت. يعطي لك جيك الخل، الخل ده ممكن تغمس به، إنما أنا لو أجيب لك خل من عندي السوبر ماركت الآن هتغمس به إزاي؟ خلاص، فنعمل إدام الخل على الخل الطبيعي. إنما الخل هذا أنت بتجيب منه قليل وبتحطه على السلم، على السلم، لسه هو عايش مع السلم ده، إنسان. جزاك الله خير. طيب، بارك الله فيك. يقول: فأما الإدام والحلواء والعسل والزيت وأعلاف البهائم فليس فيها احتكار محرم. شو الزيت؟ الاحتكار يا شيخ عبد الأستاذ مرسل هكذا؟ ولا أنا نسل اسمه؟ الاحتكار في الأقوات الأساسية، عرفنا البر، الشعير، الملح، الطمي، بارك الله فيك. عندنا في أيامنا هذه الرز ينطبق عليه، ينطبق عليه. عندنا في أيامنا هذه ممكن المكرون ينطبق عليه، الناس بيحتاجوا إليه. معنا يا إخوان الحبوب كالعدس، فاصوليا، بازلاء، وما إلى ذلك مع الحبوب أقوال. يقول الثالث أن يضيق على الناس بشرائه. معنى نفهم من هذا أن البصل والثوم ليس داخلا في أمر الاحتكار، ليس داخلا في أمر الاحتكار. الثالث أن يضيق على الناس بشراء. إذا كم شرط الآن ينطبق على أمر الاحتكار يا أخانا محمد سليمان طريقنا الليلة؟ ها يلا بسم الله. أن يضيق على الناس بشراء، لا ابدأ من الأول. ها واحد الشيخ أسامة أن يشترط أن يشتري عندي هنا أن يشتري فلو جلب شيئا أو أدخل من الذي شيئا أن يشتري يأخذ من أسواق المسلمين ويحطه في مخازن مستودعات ويغلق عليها بس إنما هو بنفسه ما اشتراش، جاب من أرضه وخزنه لا بأس. والله شنو محمد سعيد الثاني ها أن يكون مشترى قوتا، مش حلوة مش عسل مش إدام الخل مثلا. ها ها الثالث إيه؟ أن يضيق على الناس بشرائه. لا يضيق على الناس بشرائه. طب اذكرها مرة ثانية كده الشيخ معتز يلا ها اذكرها لنا. إيه صلحوها صلحوها أن يشترى، أن يشترى بدل يشتري عملوها يشترى، أن يشترى. الثاني أن يكون مشترى إيه؟ قوتا، القوت اللي هو إيه اللي تنمو عليه البنية الأساسية الإنسان، ما يصبرش أحدنا من الخبز لازم يأكل خبز، ولا كيف يقوم طعامه؟ لا يقوم الا بالخبز. ها الثالث ان يضيق على الناس بشرائه، ان يضيق على الناس بشرائه. كم مساله مرت بنا يا شيخ زاهد؟ احسن بارك الله فيك، اصبت وافدت واجبت السؤال. نعم لو انه ما اشتراش جمع ارضه بس اثنين لا بس ينظر في الشروط البقية، هل فيها ضرر للمسلمين أم لا، هل هذا قوت أم لا. احنا عايزين شروط مجتمعة لا يتخلف منها شرط، الشروط تكون مجتمعة. معنا بارك الله فيك شيخ. ها تفضل. لا المقص ليس كافي. السابعة في الشروط في البيع، الشروط في البيع هي إلزام أحد المتعاقدين. احنا قلنا في شروط للبيع وشروط في البيع. الشروط للبيع عين صحة البيع، التراضي واحد. معنى ان يكون المبيع مملوكا، ثاني ان يكون المبيع ممن ينتفع به، ان يكون البيع ممن يصح منه العقد، ليس بسفيه وليس بصغير حدث، ليس براشد وما الى ذلك. شروط سبعة ذكرناها في البداية، شروط في البيع عايزينها الآن. إذا مضت معنا في الأول شروط إيه؟ للبيع، لصحة بيع. إحنا الآن هنتكلم في شروط في البيع. معنا يا إخوان؟ كرجل يشتري سيارة فيشترط عليه البائع أن يحمله المشتري إلى بيته بهذه السيارة. يروحوا البيت. لا حرج. أنا أشتري قميصا من عند الخياط، أشتري قماشا من عند الخياط، ها وأقول أشترط عليك أن تفصله وأن تخيطه وأن تكويه وأن تضعه في كيس وأجي يوم الفلاني أخذه منك جاهز. طب هذه كم شرطة هي؟ شروط في البيع، ما تضرش، ليست تخالف وتنافي الشريعة. لكن أنا هشتري سيارة من واحد فالبائع يقول لي بشرط ألا تركبها، هذا شرط فاسد، شرط في البيع فاسد، يخل بمقصود العقد وهدف البيع والشراء. وهناك شروط البيع جائزة مباحة معتبرة من باب قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم معنى. وأم سلمة اعتقد سفينة واشترطت عليه أن يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة مولى النبي عليه الصلاة والسلام معنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة اعتقي بريرة اعتقي ايه بريرة واشترطي عليهم الولاء الولاء يكون لكم. فسادة بريرة قالوا لا هي عائشة تدفع والولاء يكون لنا. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعطاه الولاء ده لحمة كلحمة الناس بسبب يكون إرث والنصرة. طيب كيف أن عائشة تعطي المال وتدفع الثمن وتعوده ثم الولاء يكون للسادة؟ قال أيما شرط ليس في كتاب الله أي ليس في حكم الله المرضي له فهو باطل ولو كان 100 شرط ولو كان إيه 100 شرط. وهناك شروط في البيع معتبرة مقبولة وهناك شروط في البيع فاسدة غير مقبولة. تعالوا نشوف ماذا سيقول. الشروط في البيع هي إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد. صورته أن يبيعه سيارته ثم يشترط عليه أن يسافر بها أو ينقل عليها متاعه قبل أن يسلمها إليه فالشرط صحيح يجب الوفاء به. ودليلنا في هذا شراء النبي عليه الصلاة والسلام من جابر رضي الله عنه البعير وكانوا في سفر فاشترط جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام حملانه إلى المدينة فوافق صلى الله عليه وسلم. فلما ورد جابر المدينة أتى للنبي عليه الصلاة والسلام ينقده ثمن البعير فأنقذه ثمن البعير وقبض النبي عليه الصلاة والسلام البعير. ثم قال صلى الله عليه وسلم أتراني ما كستك يعني أتراني غلبتك بثمن؟ قال لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم خذه هو لك. فأخذ الثمن وأخذ البعير هدية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم العطية. تقول ما فيش اليوم حنفية افلت افضل الله النبي على الصف السلام حنفية افلت السلام عايزة تحيل على أنا فالخام. الصحابي الجليل اسمه الصحابي الجليل جرير بن عبد الله بن مدبان رأى رجلا يبيع فرسا فالرجل يقول هذا الفرس البائع 600. فمشى إليه جرير فقال بكم هذا الفرس؟ قال 600. قال لا هذا الفرس يساوي 800 أنا أخذه منك 800 من يفعل هذا؟ قال لقد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. النصح ايه؟ بقول له الفرس ده لا ده 600 قال ايه؟ 800 هي. فين بقى منا اللي بيعمل كده؟ ده لو قال له 800 يوصلها له 400 ها؟ اتبع في صح ولا لا؟ مجتمع فريق مفيش يا مجتمع زيرو الفريق عايز يكون زيرو الفريق ربنا في نص اشياء نعم وقت من زمان كويس زيرو الفريق فعلا ولكن ان شاء الله هتشبهوا الا ان تكونوا مثلهم الا تشبهوا بالكرام فلا على الاخوان بارك الله لا نيأس سيعود هذا إن شاء الله. فطوبى الغرباء، أنتم إن شاء الله الغرباء بإذن الله، بارك الله فيك. طيب، والشروط في البيع إيه؟ تنقسم إلى قسمين، الأول صحيح لازم يجب الوفاء به، شوف إزاي؟ طيب، وهو ما لا ينافي مقتضى العقد، واضح جدا، فإن نافى مقتضى العقد فليس بصحيح. ومن أمثلة إيه؟ يعني ما يجب بالوفاء ولا ينافي مقتضى العقد، كأن يشترط عليه أن يأتي برهن. ها؟ والله يا شيخ أنت أخذت مني هذه البضاعة والفلوس إلى أجل، طب أعطيني رهن. لا بأس، رهن النبي عليه الصلاة والسلام درعه في شطر شعير عند يهودي ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون. لا بأس الطلب هذا الشيء، أبيعك على أن ترهني، لأن في أشياء تضمن بها الحقوق، تذكروها أنتم، أنا لن أذكر. ها بسم الله باليمين هنا كلام انتوا تذكروها انتوا. الاشياء التي تضمن بها الحقوق، الشيء كل ما عندكم تذكروا. ها الله الواحد، ها الكفيل هذا الثاني، الضمين الثالث، ها البينات، الكتابة، الكتابة، ها أنا ولا أنت عارفين قصة آدم عليه السلام لما وهب لابنه داود 60 سنة من عمره، وبعدين جاء ملك الموت قبل 1600 قال له أنت جاي اللي جابك الوقت، قال له الموعد جاء، قال له السنة 60، قال ما انت اعطيتها لابنك ده، قال ما اعطيتش حاجه، نسيان نسيان. طب انت الان لو في حاجه من 20 سنه انت تذكرها قليل جدا، ومن 40 سنه ومن 50 سنه ما بتذكرش. طب وادم 1000 سنه يقول ما اعطيتش الا 60 ولا 40 ولا 40، روايه 40 وروايه 60. ها يقول فاتم الله لادم 1000 ولولد داود 100، ده 100 سنة وده 1000 سنة. شوف ال 1000 سنة دي واحد عايش 1000 سنة، ها؟ ما نوح عاش أكثر من 1000، نوح عليه السلام كان في التلفزيون عاش أكثر، بس مكث في عمر الدعوة 1000 سنة إلا 50. معنى؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام فنسي آدم فنسيت إيه؟ وجحد آدم فجحدت إيه؟ فمن يومئذ كان الكتاب والشهود. اذا الاشياء اللي تضمن بها الحقوق ايه؟ ها الرهن واحد، لكن هنا ها ها البينات والشهود، اهو الشهود والشهاده انواع، الشهاده ايه؟ انواع وانصبه، الشهاده كل نوع من باب الشهاده له نصاب، له ايه؟ له نصاب، فيها تفاصيل كثيره. إذا الكفيل، الضمين، أنت عندكم الحديث الذي في صحيح البخاري، الرجل اللي قال أعطيني 1000 دينار، قال له هل معك كفيل؟ قال ما معك كفيل إلا الله، قال رضيت بلا كفيل. طب معك وكيل؟ ما معي وكيل إلا الله، رضيت بلا وكيل. فأعطاه 1000 دينار وحفظه الله في عهد الخشب ورجع إلى الكفيل، لأنه رضي بالله كفيلا ورضي بالله وكيلا. خلاص يا اخوان، اذا الرهن واحد، ها الشهود، ها الضمان، ها الكفيل، ها الحق، ايوه الحواله، احسنتم، انا اريد ان اوصل هذا الحواله. واذا احيل احدكم على مليء فليحتل، يعني انا الان لي 1000 دينار عند الشيخ حمدي، الشيخ حمدي افلس لا قدر الله، ما يجوز الحمد لله، لا خسرانه، لا خسرانه، ضربوه على عينه. المهم انت الان خليك معنا بس. فالشيخ حمدي قال لي لا ده انا عندي واحد انا احولك. طب هتحولني على من؟ على واحد مبلس ثاني ولا واحد مليونير مثلا، تاجر اعمال، رجل اعمال، رجل اعمال مليء، اسمه مليء غني، يعرف يستطيع يسدد، عنده رصيد، عنده كذا عنده كذا عنده كذا، يستطيع يعطيه الألف دينار. وإذا حيل أحدكم على مليء فليقتل، أي فليستجب، فليستجب. إذن اسمها إيه؟ الحيوانة. بارك الله فيك. إذن هو عدوها تاني بقى، عدوها تاني عشان نعرف الرهن، ها الشهادات والبينات، ها الضمين، الكفيل، الحوالة. بارك الله فيك. خلاص البينات والدعاوى داخل فيها الكتابة والأشياء، ها بينات والشهادات داخل فيها الكتابة. فهنا بارك الله فيكم، قال طلب منه رهن في مدة الخيار أو بنقله، طلب منه أن ينقل بضاعة. طب أنا ممكن أشتري منك 100 ثلاجة واشترط عليك أن تجيبها المخازن عندي من المنصورة مثلا دمياط، أنت تكلمك أنت. أنا اليوم مندوبين البيع بيعملوا كده، بيجي لك بسيارة محملة بكل شيء لعندك البيت ولا المكتب ولا كده، وخلاص بيحاسبك كامل مكمل، صح؟ المواصلات عليه والحمول عليه والتنزيل عليه والشحن عليه، صح؟ قال أو تأجيل الثمن، تتصير أو كون العبد كاتبا أو مسلما، لا مجوسيا ولا يهوديا ولا نصرانيا، أو صانعا، يكون نجار، يكون حداد، يكون خياط، يكون حذاء وما إلى ذلك. وكانوا لما بيروحوا يشتروا الجارية والعبد من السوق بيسألوا ده مع صنعة ولا ما مع صنعة، هيفيدني ولا مش هيفيدني، هيفيدني ولا هيكون كل على عنقي، ها بيسألوه. فمرة بيسألوا جارية بيقول لها انت صانعة او ايش، فقالت ايش، فعلم انها ذكية فاشتراها. دي صح، دي تمام، دي معناه اشتراها مباشرة. ازاي بقى العبد اللي ورى يعني سيده الشدة والشين، اللي هو قلت لكم كان عالم العلماء عنده عبد، فقال له روح اشتري لي سمك معين من السوق اسمه كذا كذا كذا، فراح العبد هذا من عند نفسه فاشترى له سمكا من نوع اخر ليس على رغبة العبد، فقال له ما لك لم تشتري النوع الذي قلت لك، فقال يا سيدي النوع الذي قلت لي يجيب مرض كذا وداء كذا وبيضر كذا وبيتعب المفاصل وبيوجع الأضرار ومش عارف ايه، قال انا اشتريت عبد ولا اشتريت طبيب؟ فامسكه فضربه من غضب اكثر من 10 ضربات، وليس للعبد ان يزيد على 10 ضربات، عفوا ليس للسيد ان يزيد. فقام العبد وهو طويل اخذ الصوت وضرب سيده الزياده، وقام سيده يبكي، قال طيب انا لابد اتخلص من هذا في نفسي، لابد اتخلص منه. فجاء موسم الحج، قال يلا استعنت عشان تحج، وبيحجوا ايام على الجمال والركاب، فجهزوا. طبعا الشيخ حمدي يتمنى يركب ان شاء الله الروح بدل 40,000 اللي هي بتدفع، لان هي رخص ان شاء الله. قال لك بس غرفه نوم حاضر وربك يستر، غرفه نوم حاضر ولا حاجه؟ ها؟ مفيش حاضر؟ في سفره حاضر؟ لا لا ما عادش مني، ما عادش منه؟ لا لا لا طيب بالكار ها خلاص عشان اقول لك الموضوع. طيب وهتحج ان شاء الله. طيب المهم قال له لابد بقى تمشي الحج عشان ايه ارتاح شويه. فالمهم هو ماشي في وسط طريق ووجد قطاع طريق قطع للحديد اللي يطرق، فرجع قال له ايش الذي اوزعك؟ قال له والله انا يا سيدي مشيت الطريق فاذا بناس قطعوا علينا والان نرجع احصرنا احصرنا. عبد فقير عارف الاحصار وعارف كذا وعارف كذا، عارف كل حاجه. فقال خير ان شاء الله. جاء منادي الجهاد فقال له اسمع انت الان تخرج توكل على الله، يلا سلاحك اهو، درعك اهو، خلاص كل شيء جاهز، هو مش عارف خلص منها. هو خرج من جهاد من هنا وقام العالم ده باع العماره وباع البيت وباع دي وباع دي، توكل على الله، راح بلاد خراسان. هو من اهل البصره، البلاد بصره مش اهل خراسان، بلاد فارس ايران بقى. واحد بيقول له ايه اللي خلاك تسيب البصره وتيجي بلاد خراسان؟ قال له الحكايه كذا كذا كذا، فقص عليه القصه اللي انا حكيت لكم دي كلها. فكم من عبد فعلا يري سيده الشين والشده ويؤذيه في نفسه وفي اولاده، ربما يرفع الضغط عليه. معنا طبعا امراض ضغط الايام دي كثيره، حدك ولا حرج، عفانا الله اياك. فالان بيشتغل في العبد يكون ايه؟ صانعا، يكون ايه؟ صانعا، نجار نجار، حداد حداد، حذاء حذاء، خياط خياط، يعرف يفيد نفسه ويفيد سيده. كان ابن عباس له مولى، اثنين من موالي ابن عباس، واحد يخليه يخرج يشتغل ويجيب له اخر النهار ضريبه، يتقاسم ابن عباس يعطي له نسبه منها ويقعد ابن عباس ياخذ نسبه ثانيه، ومولى اخر مسكه ابن عباس للحجامه بس، للحجامه فقط، يحجم ابن عباس ويحجم ابنائه واولاده وهكذا. اثنين موالي، مولى للحجامه ومولى يعمل ايه؟ في الصناعة. فكونك تشتري العبد وتشترط أن يكون صانعا، هذا لا ينافي العبد، هذا شرط في البيع جائز بخلاف الشروط الأخرى غير الجائزة. قال أو مسلما أو صانعا أو سكن الدار شهرا بعد بيعها أو غير ذلك من الشروط الصحيحة. الأدلة عن عمرو بن عوف المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على إيه؟ هذا هو الشاهد من الحديث، الجملة الأخيرة، والمسلمون على إيه؟ شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. حديث جاب أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، أعيا يعني إيه؟ أبطأ، ها أبطأ، يمشي شوية ها ويقف شوية، يتعطل به يسقطه، القافلة مشت وهو متأخر، تصور كده أنت معك سيارة فيها ها، وكل شوية مش عارف إيه اللي يحصل في المكنة، الإسبرتير لا مش عارف، البطارية لا مش عارف، وجهات الله، والقافلة مشت، انت تمشي يعني نكد عليه. ولذلك من اربع من سعادة المرء البيت الواسع والمركب اللي هو راح يتضر على طول، واحدة واحدة مش عندك واحدة المركب الهدية، خليك معنا عشان ابو رضا يرضى عنك، شايف والمركب الهدية والجار الصالح ها، والمرأة الصالحة لا شك. جزاك الله خير يا شيخ، انت دائما تصرف الخير يا شيخ. طيب قال هنا اعيا، لكن شوف معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، لما نخس النبي عليه الصلاة والسلام بعصا صار يسبق القافلة ولا يقف لحظة، شدة السرعة، نخس النبي عليه الصلاة والسلام بالعصا نخس، فانبعث ولم يبقى في احياء. هذه معجزه من معجزات النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. قال فمر النبي عليه الصلاه والسلام ها فضربه فدعا له فسار بسير ليس يسير مثله. هكذا بركه النبي عليه الصلاه والسلام، كان يمسح على راس الصبي اليتيم ها، نعم، فيجبر خاطره ويجبر كسره ويذهب همه ولا يبقى في حزن بمسحة النبي عليه الصلاة والسلام. كده مسلم الكذاب جاء يمسح على راس يتيم ذهب شعره، آية من آيات الله، لأنه على الباطل، معنى دينه دين مستحيل أهو، مسلم الكذاب ذهب من زمان من زمان من زمان ها، ذهب مع أدراج الرياح لا يمطر إلا بالدجل وبالكذب سيد من كذب. لكن دين النبي عليه الصلاة والسلام باقي ما بقي الليل والنهار على إخوة. طيب كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اتفر في ماء يزيد. جاء مسيلم الكذاب تفل في بئر غار ماؤها أي من آية الله يرينا أهل الباطل يعرفنا إياهم بنام. وشوفوا النبي عليه الصلاة والسلام بس ضربوا كده ضربة ودعا له سبحان الله. ممكن واحد مننا يروح يضرب البغل ضربة يموت فيه ما فيش بركة إلا من رحم الله. تعالي يا إخوان مش ده بيحصل. أنا كنت أشوف ناس كده اللي بيجروا العربيات بالكارو دي يمسك يهري الفرس ويهري البغل ضرب عشان يطلع المطلع ده ضرب مفيش راحة مفيش ليل حرموا فعلا جدهم ليه غص عليهم هم كلامه صحيح ما كانش فيه لدهم الدولة عزقهم كتير هقول الحنطور والمصايب ده برضه كانوا يمسكوا الدواب اللي هيش الاحمر يضرب اعوذ بالله وكاني يعني عذاب فعلا الرجل العاقل لا ينقر لا يرضى هذا ابدا. فضربوا ضربه النبي عليه الصلاه والسلام ضربه خفيفه واسرع وانبعث ولم يتوقف. قال فصار يسير ليس يسير مثله. شوفوا العلامه دي الآية البينة الكرامة. ثم قال بعنيه بوقية. الوقية هي ايه بقى؟ 40 درهما من الفضة 40 درهما. قلت لا. ثم قال بعنيه بوقية فبعته فاستثنيت حملانه الى اهلي يعني احملني وديني ايه رضي المدينة ثانية. فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه ثم انصرفته أنا ماشي بقى خدت المال ومشيت. فأرسل على إثري قال ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك جملك ذلك فهو مالك. الله أكبر عليه الصلاة والسلام. وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام وافق على شرط جابر. ليه؟ شرط في البيع ليس فيه مضر بل فيه منفع ليس فيه ما يبطل مقصود العقد. قال إلى المدينة فهذا شرط وافقه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب النوع الثاني بقى من الشروط الشروط الفاسدة الذي لا يجب الوفاء به. خلونا نشوف الأمثلة. كأن يشترط بيع آخر يعني إيه؟ يقول له سأبيعك هذا البيت على أن تشتري مني هذه السيارة على أن تبيعني سيارتك. مش لازم الشرط معنا. لكن انت مشتري قلت له انا ساشتري منك هذا البيت وضمن ثمن البيت السياره الفلانيه والموتوسيكل الفلاني وفلوس نقديه كل دي من اثمان ايه البيت ثمن البيت لا باس. لكن ان يقول لا ابيعك البيت الا ان تبيعني سيارتك هذا بارك الله فيكم شرط فاسد شرط فاسد ولو وافق بارك الله فيكم. طيب شوفوا بقول ايه بقى ابيعك بيتي على ان شوف الزام ان تبيعني فرسك. ليه؟ كانه ايه جر نفع قرض جر نفع مشروط أو كان يشترط قرضا أبيعك على أن تقرضني مبلغ كذا. طب أنا أبيعك السيارة على أن تقرضني 50,000 دي غير ثمن السيارة تذكروا هذا، غير ثمن السيارة وغير عقد بيع السيارة. إذن هذا قرض جرى إيه؟ جرى نفعا مشروطا، فمن هنا كان الشرط هذا فاسدا. بقول له أنا هعطيك السيارة، أنا هبيعك السيارة على أن تقرضني 10,000 مثلا، السيارة عقد الواحدة وال10,000 قرض الواحد عقد ثاني. واضحة؟ طب تعالوا نشوف. يقول أو كان يشترط إجارته، شوف إزاي، أبيعك بشرط أن تؤجرني إياه لمدة سنة. هذا بارك الله فيكم شرط فاسد لا يجوز. أبيعك على أن تؤجرني، طب من أنا اشتريت منك، أنا حر أؤجر لك ولا أؤجر لغيرك، لا تلزمني. ما يدخلش عقد إجارة وعقد بيع. يقول لمدة سنة أو يشترط شرطان في البيع. وكلمة أو يشترط شرطان في البيع الصحيح أنه لا بأس. هو أنا في البيع لا بأس، لا بأس، ده حاجة ميسورة، لا بأس، حاجة ميسورة. إنما في اشتراط بإلزام، إنما أنا أتركه اسمه شهر شهرين من باب الإحسان إليه، لا بأس، من باب الإحسان إليه. أما يلزمني لا، ليس هناك إلزام. كلمة على هذه فيها إلزام، كلمة على في الأمثلة فيها إلزام وإيجاب واشتراط، إنما أنا سأحسن إليه. عما بيبني البيت بسيب له الشقة شهرين ثلاث، عما بيبني ما فيها شيء، لكن أنا ملزم، لست ملزم. يقول أو يشترط شرطان في البيع، أو ألا يبيعه. طبعا اشتراط شرطان في البيع لا بأس ما لم تخالف الشروط كتاب الله ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحيح، وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة. مثال هذا أن تمشي إلى الحائك الخياط وتقول سأشتري منك قماشا، ثم فصل لي هذا القماش، ثم خط لي هذا القماش، ثم كوي لي هذا الثوب. كم اشترطت عليه الآن؟ أنا أروح للشيخ حمدي أقول له أعطيني غرفة بليكار، أنت النجار ودهنها لي أهو، ودهنها ورشها ولفها ورق وربط الخيوط كويس وحملها وهتهالي البيت، كم شرط الآن؟ فكان عدة شروط، بس ما ليش منافية الكتاب والسنة. وضح لكم؟ في حديث معنا ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن شرطين في بيع، معناه الشروط الفاسدة، الشروط ايه؟ الفاسدة. معنا يا اخوة؟ أما أنا هكلم واحد والله أعطني لحمة من السودان وجمدت مثلا لحم بقر على الوصف الفلاني والوصف الفلاني والتفليش بدرجة معينة، تحمله شحن توصله بلد تأتيني به محلي، كل دي شروط. أنا هروح لواحد حطاب أقول له شرط عليك الحطب تحطبه وتكسره وتشضيه وتربطه وتحزمه وتجيبه لي، دي شروط ليس فيها حاجة، أكثر من شرط هذا، ومع ذلك ليس فيها ما يخالف الكتاب والسنة. يلا صح صح معنا يا شيخ حمد عشان الغراية تشتغل، الغراية ما عادش حد يسويها، ما عادش حد يسويها، ما بيشتغل ازاي؟ ليه الرضا حمرا؟ طيب أنا مش عرضت، أنا قعدت 20 سنة في اليمن و10 ولدة بعد ما جيت من اليمن، كم صارت؟ 30 سنة من 82 الى 2002 طلعت الغنى الحمراء، معرفش بقى اللي كنت بتعمله بالظبط، خلينا في الالف باء العلم. طيب الان الشيخ محمد ابو همام معك على الخط اهو. طيب صاحبك ده وحبيبك القديم. طيب يقول ايوه استاذ، شروط فاسده هي، الشروط فاسده ان يقول له أنا هبيعك السيارة إن شاء الله هذه، بس على أن تقرضني 10,000، يكلم المشتري أنا هبيعك السيارة هي، خمسين ألف مثلا سيارة بجوال لا يسلم خمسين ألف بخمسين ألف يلا يعطيني الخمسين نقدا أو يأخذها بالتقسيط بس بقول له تسلفني عشرة كده ملهاش دعوة بالبعد هذا قرض جر نفعا مشروطا لا يجوز ربا هذا شرط ايه فاسد عائشة رضي الله عنها لما قالوا لها سيدة بريرة انت تدفعي والولاء يكون لنا احنا هذا شرط باطل قال النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله يعني ليس في حكم الله المرضي المنزل على شرط فهو باطل ولو كان مئة شرط وضحت الأمثلة ها طيب خليك مستعمل سمى الطرف طيب ذلك الله يقول هنا او يشترط شرطا اي يشترط شرطين في البيع خلوه شرطين بدل شرطين ها خلوه شرطين مفعول به ها وليست مرفعه او يشترط شرطين في البيع او الا يبيعه او يهبه او يطيب او يطيبه يعني ايه هيبيع الباب بس بيشترط عليه يقول له ما تبيعوش لحد طب ده كلام هذا فاسد طيب يبيع البيت فيقول ايه على الا تهديه لاحد او تهبه لاحد انت مالك ومالك ايش انت بعتني البيت تعيش دخلك فيه بقى ينافي مقصود العقد لو قلت له على قد البيعه تطول عليه الاول ايوه ممكن ممكن احسنت يا حاج يودي هذا من باب الشيخ وجيه بينبه للشوف على امر الشرع تمام على ايوه لا حتى لو ما قالوش الشرع ينصره في هذا الشرط ليه؟ لأن الرجل أولى بالشفعة من غيره بدل ما يدخل عليه واحد أجنبي ياخد البيت ويكشف ستري ويكشف أهلي وعرضي لا أنا أشتري البيت أنا بنفس الثمن بنفس إيه؟ نفس الثمن أو بسعر وقت بتقويم تقويم الأمين العدل تقويم إيه؟ ها الأمين العدل بارك الله طيب أحسنت شيخ وجهك قال أو يشترط شرطين في البيع إيش هذه السيارة؟ شرطة؟ بس شرينا كده؟ لازم تهي أنا مش أحيانا أمشي أشوف موتوسيكل صغير قبل كده وعامل شرينة قطر أنا مش عارف ليه؟ داعي أنا مرة كنت ساكن في الأقصر فعلا وكان في طفل كده صبي صغير يمشي بسيكل سيكل والزمارة زمارة أرض أدري سيكل وزمارة أرض أنا ما أدري إيش والله فوضى يا أخي والله فوضى إنا لله وإنا إليه راجعون والله أنت تمشي أحيانا في مكة وجدة ورياض الأماكن دي صوت الموتوسيكل ما تسمعلوش صوت ما تسمعلوش صوت مالوش صوت فعلا ما يمشي جنبك وكأنه مفيش حاجة ماسكة في الشارع هو الشارع مليان موتوسيكلات بس جابوا لنا الدوشه دي كثيره صدقت ابانا والله تمشي الشباب في اخر ما عندك والمسجلات والاغاني ايه ده ايه هذا والله ما هذا لا يرضي الله ولا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب بارك الله فيكم يا اخوان او يشترط شرطين في البيع صلحت شرطان الى شرطين طيب في البيع او الا يبيعه او يهبه او يوقفه اشترى عماره بقول له لا انت ما ليس لك الحق ان تفعلها وقفا لا تمنعني انا اوقفها في سبيل الله ما في حرج قال فلا يصح هذا ايه الشرط ولا يلزم الوفاء بالوفاء به فاذا كان في اصل العقد فسد الشرط والعقد واذا كان خارجا عن العقد فسد الشرط وصح العقد عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبايع شوف الدليل اهو قال له انا بعت السياره على ان تسلفني 10000 لا قال لا يحل سلف وبايع ولا شرطان ها في بيع لكن شرطان فاسدان مش الشروط المباحه الجائزه امشي الى الحاج وقل له انا اريد قميصا القماش من عندك التفصيل عندك الخياطه عندك مش عارف ايه الى اخره ليس فاسد امشي الى الحذاء وقل فصل لي حذاء الجلد من عندك التفصيل عليك الخياطه والبياك عليك الحبكه عليك دهانه عليك ها وضعه في درج معين واخذ مجهز عليك. هذا ما في حاجة، ما في شيء. قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن، ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك. عن عائشة قالت أتتها بريرة تسألها في كتابتها. شوف ازاي بريرة رضي الله عنها سنت لنا سننا، منها بارك الله فيكم الولاء لمن عقد، هذا واحد، ومنها أن الشيء قد يكون صدقة ولأقوام هدية. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام بيت عائشة فوجد البرمة تفور، قال ايش فيها؟ قالوا لحم تصدق بها على بريرة، جلت شوية لحم من الجيران، ها فقيرة والناس بيوسوها، وهكذا ينبغي أن نترحم الناس. فقال صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية، الشيء واحد، شيء واحد كان صدقة وهدية معنا يا إخوان. ثم أيضا السنة الثالثة أنها خيرت في زوجها، أترجع عليه أم لا؟ هي حررت، طب زوجها ما زال مولى من الموال، وهي مضيت وكان يمشي وراها يعني من شغف بها وحبه في سكك المدينة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك موت نفسه، ولا وين موت نفسه؟ لا ده هم رضي الله عنهم، لا موت نفسهم ولا حاجة. فيبتدي مفيش انتحار ولا حاجة، مفيش انتحار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتعجبون من حب مغيث لبريرة؟ أتعجبون من حب مغيث لبريرة؟ كان اسمه ايه؟ مغيث، وهي اسمها بريرة. البريرة هي ايه بقى؟ خبروني كده. البريرة ثمر شجر الأراك، ثمر شجر الأراك بيطلع حبة زي الفلفل الأسود، فلفل أسود صغير، لما تاكله فمك يلتهب حرارة. البرير ده هو اسمه البرير، الثمر ده اسمه البرير واسمه الكبار، بس له فوائد صحية. يعني شجر الأراك كده لما تشوف شجر الأراك ممكن بمساحة المسجد شجرة الأراك كانت تتفرع في الأرض كده يعني اخوان، وفروع وغصون، لكن بتطلع ثمر كده اهو لونه زي ما انتم بتقولوا بامبي، لون ايه؟ شوفوا الكريز، ايش اسمه كريز؟ هو اللون نفس اللون بس زي حب الفلفل بحجم الحمص الصغير، تاكل الحبه فمك ينتهي بحراره، نسال الله العفو والعافيه. معنى اسمه بريرة، الواحدة منه اسمها بريرة، هو بريرة هذه رضي الله عنها من هذا الشيء. واضح لكم؟ فسنن سنتها لنا ايه؟ كانت متعلقة بأحكام قصة بريرة مع مغير، هذه جاءت في الصحيحين وغيرها وغيرها. يقول أتتها بريرة فاسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلي أهلك ويكون ولاء لي، رضي الله عنها عائشة. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة ايه؟ عايزة تتقرب الى الله بكل ما اوتيت. انتوا عارفين لما من بيعتق عبد يعتق وجهه بالوجه، يد مقابل يد، رجل مقابل رجل، اذن مقابل اذن، راس مقابل راس، حتى يعتق كله من الله. اللي بيعتق هذا اللي بيدفع الفلوس. لان تصور انت تعتق رجلا رقبه مملوكه رقيق، تصير حره، تصير حره. الحريه ليست بسهله يا اخوه، انتم تظنوا الامر سهل، احمدوا الله، احمدوا الله يا اخوه، احنا لا كنا رقيق ولا كنا مملوكين ولا كنا عبيد، الحمد لله. تصور واحد يكون مملوك عبدا ثم ينعم عليه بالعتق والحريه، ما تظنش انها سهل، دي نعمة عظيمة، نعمة عظيمة، بارك الله فيكم. فرضي الله عنها دفعت الفلوس الثمن ونقدها، طيب الولاء يكون بقى لمن بقى؟ عائشة لمن أبقى. فقالت رضي الله عنها شوف وكانت أم المؤمنين فقيها بل أبقى نساء العالمين. فقالت إن شئت أعطيت أهلك. وبعدين بتواسد ضعيفات من النساء. أنت عارفين قصة المرأة التي في الصحيح التي كانت إيه؟ ما لها مسكن إلا المسجد، خيمة كده صغيرة عملها في المسجد وجالسة، جارية مملوكة معنا. وبعدين كانت تيجي عند عائشة كده، وعائشة إيه؟ تواسيها بالكلمة بالطعام بالشراب بالمجالسة، أحيانا المسيرة بالكلام أحسن من الطعام والشراب. مش ده بيحصل؟ ومش بيقول لاجيني ولا تغديني ولا مش عارف ايه بالظبط. ايوه، فكانت جالسه في طرف في زاويه المسجد. فكانت تقول الجاريه ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا الا انه من بلده الكفر انجانا. دايما كل شويه تقول البده، وكل شويه وتقول البده، وشويه وتقول البده. عايشة رضي الله عنها قالت لها ايه القصة، يعني ايه الموضوع اللي انتوا بتتكلموا؟ قالت اصلا انا كنت عند سادة مملوكة لهم، فبينما بنتهم تلعب وعليها وشاح احمر كده، جاءت سقط منها الوشاح، فجاءت الحدية من السماء بطلق اخذتهم، مشت تحسب له قطعة لحم. طب الوشاح ده عليه ذهب ومرصع ومش عارف ايه وبفلوس غالية. فقالوا والله ما سرق هذا الوشاح الا الجريدة. فضربوها اذوها فعلوا بها سبوها قبحوها حتى فتشوا قبولها. شو ازاي؟ وبعدين اتفضل بارك الله فيك. لا ناخذ منها شوف غني. اذن بسم الله اذن وانا اكمل القصه باذن الله. فبينما هم بارك الله فيكم يضربونها ففتشوا قبولها إلى بالحدياء تأتي وتلقي بيوشع من السماء، فبرأها الله سبحانه وتعالى، فكانت تقول ويوم الوشاع من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجى. فكانت عائشة رضي الله عنها توسيها ويتحدث معها، صبرها من المأزق والمأساة التي كانت تعيشها، والضرب والإهانة والظلم. انتم عارفين القصة التي بالصحيحين، القصة التي بالصحيحين، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لم يتكلم بالمهدي إلا ثلاثة، عيسى بن مريم وصاحب جبريل والصبي الصغير الذي كان تحمل أمه وترضعه في المهد. فمروا في جارية أمة سوداء يضربونها يؤذونها، يقولون لها زنيتي زنيتي سرقت فعلت عملت سويت. فكانت تقول المرأة اللهم لا تجعل ابني هذا مثله. فرد الولد هو يرضع طرف الثدي وقال اللهم اجعلني مثله. ومر رجل بدابة فارهة وشارة حسنة وراء ناس هوكب وهي ترضعه، فقالت اللهم اجعل ابني هذا مثل هذا الرجل السيد. فأنطق الله الغلام فقال اللهم اجعلني مثله اجعلني مثله. فتراجع الحديث الخبر، قلت كذا لما مر كذا وقلت كذا لما مر كذا. فقال الولد في المهد تكلم هذه الجارية يضربونها وهي مظلومة، ما سرق ولا زنى ولا فعل ولا كذا ولا كذا، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، ولأن أكون مظلوما خير من أن أكون ظالما، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. نعم. ومر رجل بدابة فارهة وشارة حسنة وهو ظالم متكبر، لا أريد أن أكون مثله، صبي يتكلم في المهد ينصر المظلوم ويقول الحق. نعم. ولذلك في الحديث يا أخوان في صحيح ابن حبان من حديث ابن مسعود أن رجلا في القبر جلد جلدة فامتلأ القبر عليه لهيبا، فلما هدأ من الضربة وألمها قال بما ضربت هذه الضربة؟ قال الملكان لأنك صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصر، مررت على مظلوم ما نصر ولا كنت معه ولا أيبته ولا دعمته ولا كذا ولا كذا. انظروا اليوم كم في مجتمعات المسلمين من ظلم من انحراف من فساد من فوضى، والله لا حل إلا في كتاب الله، ولا حل إلا في شريعة الله، ولا حل إلا في أحكام هذا الدين الحنيف، ولا حل إلا أن يرجع الناس إلى الله وتقوى الله عز وجل. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الرقيب، إذا غابت أعين الناس فلا تغيب عين الله أبدا، لا تغيب عين الله. فهنا بارك الله فيكم، إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ابتاعيها فأعطقيها فإنما الولاء لمن أعتق. الولاء إيه؟ لحمة كلحمة النسب. انتوا عارفين أسباب الإرث ما هي؟ ثلاث: النكاح والنسب والولاء. النسب والنكاح والولاء. الولاء يعني انت الآن أنعمت على مملوك فأعتقه، المملوك المعتق هذا أنت السيد أعتقته مثلا. طب المعتق هذا عندما ماته ورث مالا كثيرا وليس هناك من يرث، لا ابن ولا بنت ولا كذا ولا كذا ولا ولا من الذي يرثه؟ السيد الذي أنعم عليه بالحرية، كان سببا في حرية. اسمه ايه بقى؟ ارث بالولاء. ارث بايه؟ بالولاء. اسم الولاء هذا بارك الله فيكم يقع به الارث الشرعي. واسباب الميراث كم؟ اسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للموارث سبب. ويمنع الشخص من الميراث ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. فافهم فليس الشك كاليقين. من حفظ الأبيات له 100 درهم. طيب خير ان شاء الله، خذوها من المساجد، بارك الله. قال: فإنما الولاء لمن أعطى. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يعني في حكم الله. مش معناه كتاب الله التنزيل، لا، الكتاب والسنة يعني والإجماع على مقصود كتاب الله عليكم، يعني حكم الله عليكم. زي سيدنا هاشم قال الآن ذكرنا، أنا بنسى، أنت ما شاء الله عندك ذاكرة فولاذية تخبط الحديث. ما كان أخوه يأخذ أخاه في دين الملك إلا يا شاء الله، بارك الله فيك. قال: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 شرط. وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمضى البيع وأبطل الشرط بالجمع بين الأدلة، يتبين أنه لا بأس بالشرط الواحد. أما الشرطان الصحيح أن الشرطين لا بأس بهما ما لم يكونا فاسدين، يعني إخوة ولا صح للنهي عنهما. وهذا رأي ابن تيمية وابن القيم وجماعة، لا بأس بجواز الشرطين والثلاثة في البيع إذا كانت شروط لا تخالف كتاب الله. طيب، قال ابن قدامة رحمه الله: قال الأثرم من أئمة الحنابلة تلميذ الإمام أحمد، قيل لأبي عبد الله. من أبو عبد الله؟ أحمد بن حنبل هنا، بارك الله فيك. إن هؤلاء يكرهون الشرط في البيع، فنفض يده. يعني إيه؟ كلامهم غير صحيح، غير معتبر. طب شوف الكلمة الثانية بقى: وقال الشرط الواحد لا بأس به في البيع. إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع. وجاءت رواية أخرى لم تذكر هنا عن أحمد بتصحيح الشرطين إذا لم يخالف الكتاب والسنة. والرواية الأخرى أقوى وأرجح وأصح، وهي الذي ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم وجماعة. عرفتم يا إخوة؟ المهم لا تكون الشروط فاسدة، بارك الله فيك. الثامنة في النهي عن الحلف الكذب في البيع. نعم، حتى لو أنت في البيع لا تحلف صادقا حتى، إياك والحلف أن تدخله في البيع ولو كنت صادقا، لقوله سبحانه وتعالى: واحفظوا أيمانكم. احفظ الأيمان، لأن البيع والشراء ثمن قليل زائل، فلماذا تدخل فيه الأيمان؟ ويكون الأمر أقبح وأشد وآثم إذا حلف حلفا كاذبا، يمينا كاذبا. أول شيء الأيمان، وإن لم تكن كاذبة هي منفقة للسلعة لكنها ممحقة للبركة. واليمين الكاذبة بصرف النظر أو فضلا عن كونها كما ذكر صاحبها آثم، صاحبها أدخل ربه عز وجل العظيم الجليل في البيع والشراء الذي لا قيمة له ولا ثمن له، وعرض الدنيا زائد. قال أن الحرق الكذب في الأصل محرم، لكنه عند البيع يكون أشد حرمة. قال الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحالف من منفقة للسلعة وممحقة ممحقة للبركة. عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فإن صدق البيعان وبينا بورك لهما في بيعهم، وإن كتما وكذبا فعسى أن يربح ربحا ويمحط بركة بيعهما. عفانا الله إياكم. عن أبي ذر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه ولهم عذاب أليم: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره أي تحت الكعبين. التاسع عن النهي عن الغش في البيع. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام كوم طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال يعني خايس من تحت: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال صمت السماء يا رسول الله. قال والله انت تشوف تمشي في اسواق المسلمين الايام دي ترى العجب العجاب، ترى الرجل ما شاء الله راصص الطماطم الله اكبر الرصه الاولى ما في احسن منها، كانها تقول لك اشتريني اشتريني اشتريني، كانها تتكلم هكذا راصص الماء المنجا رصه سبحان الله تقول كل المنجا كما ارى، وهو ورا الصور هذا ورا الصور الله أكبر أفسد ما يكون الطعام. وأحيانا تروح تشتري ما شاء الله هو مجهز القرطاس يا سلام مجهز كل شيء ها ما شاء الله وحاطط في القرطاس أشياء أنت مش عارف، هتروح البيت تكتشفها إن شاء الله، ويا ويلك لو مديت يدك عشان تنقي حب الطماطم ممكن تتقطع، ولا موزاية وهو بيقطع كده ممكن يقطع يدك، وهذا كثير جدا، او ممكن يعني يشتمك شتيمه او يضربك او يلكمك الله يستر، يقول لك انت متدين عيب يا شيخ تنقي تفسد علي البيعه وتفسد علي البضاعه، وهو مقصود الغش نعوذ بالله. وهذا انتم مجربون هذا واضح جدا جدا جزاكم الله خير. طيب يقول هنا بارك الله فيكم: ما هذا صاحب الطعام؟ قال أصابت السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلتم فوق الطعام كي يرى الناس من غش فليس مني. وفي رواية ليس منا من غشنا عن قيس بن سعد، كلمة ليس مني ليس منا لا تقال إلا في من ترك واجبا أو فعل محرما كبيرا من الكبائر. معنا يا إخوة بارك الله فيك. قال عن قيس بن سعد قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المكر والخديعة في النار لكنت من أمكر الناس. عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار، فيحرم على البائع أن يغش أو يخدع أو يدلس على المشتري، بل يجب عليه أن يبين عيوب السلع. العاشرة من الفوائد في النهي عن بخس الكيل والميزان في البيع والشراء، وجملة ذلك أنه يجب على البائع أن يوفي الكيل والميزان، لأن التطفيف محرم لقوله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون. يبيعهم بكالة، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ عن ابن عباس قال لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله سبحانه ويل للمطففين فأحسنوا الكيل بعد ذلك. الحادية عشر يستحب السماح في البيع وإيه؟ الشراء. الشراء. طيب عن جابر بن عبد الله السماح يعني السهولة واللين. عن إخوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا إيه؟ اقتضى يعني طلب الدين وقضى الدين. الثانية يعني اقتضى يعني حكم لا مرسول إلى اقتضى طلب دينه الذي عند الناس حقه الذي عند الناس. الثانية عشر يستحب كتابة الدين لقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. عن عبد المجيد بن وهب قال قال لي العداء بن خالد بن هول ألا أكرهك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت بلى. فأخرج لي كتابا هذا ما اشترى العداء من ابن خالد بن هولة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم المسلم. يعني ايه؟ لا خداع، لا غدر، لا غش، لا مكر إلى آخره. بهذا ننتهي من ايه؟ من فوائد الباب. وإن شاء الله بإذن الله عز وجل الدرس المقبل مع روضة متنزه نبتدئ بباب الخيار وأنواع الخيار. صباحا إن شاء الله درسنا قائم بعد صلاة الفجر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.